شو فيني؟ سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، أنت بات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز لها أن تبات وحدة ولا مع جماعة؟ لوحدة نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها أو ذهبت يعني تبات في بيت غير بيت محارمها. أي نعم، مش وحدة يعني. أي نعم، نساء أسرة. مقصود إنه في بيت غير بيت محارمها. نعم، وليس معها محرم. هذا للضرورة. نعم. يمكن أن يقال وإلا الأصل لا، لأنه إذا تقضي حاجة بدك كذا. نعم. إلا إذا لم يكن هناك رجال مطلقا. إذا لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو أيام امرأة هنا بالنسبة لنزع الثياب التعري يعني الحمام. أيوة المقصود الحمام هذا.